الأولياء سادتي بهم عسى ألقى المنى. الأولياء سادتي بهم عسى ألقى المنى. أحبتي هم قدوتي، أحبتي هم قدوتي، بهم لكم طاب الجنى. أقمع الليالي من خير الرجال، هم أولياء الرحمن أهل القدر العالي، عنهم ما أحلى البيان أهل للمعالي. أقمع الليالي من خير الرجال، هم أولياء الرحمن أهل القدر العالي، عنهم ما أحلى البيان أهل للمعالي. يغذو بالجلال القطب الرباني، لغذوا بالبدوي ذي السر النبوي، لغذوا بالبدوي ذي السر النبوي، من خير الأقطار وأجل الأحباب، من أقمار الآلي وحسيني غالي، من أقمار الآلي وحسيني غالي. أسيادي أسيادي أقمار الليالي، أقمار الليالي من خير الرجال، هم أولياء الرحمن أهل القدر العالي، عنهم ما أحلى البيان أهل للمعالي. لغذوا بالدسوق محبوب المصدوق، هم أولياء الرحمن. دي.